الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول أحدهم يا وجه الله؟ الحمد لله، لقد اتفق علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على حرمة دعاء الصفة، وحكى أبو العباس بن تيمية إجماع العلماء واتفاقهم على أن دعاء الصفة كفر. فقول كثير من الناس يا وجه الله، يا رحمة الله، يا عزة الله، على أنها دعاء، هذا أمر محرم لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، وهو خلل عقدي عظيم قد يوصل الإنسان إلى هوية الكفر إذا قصد حقيقة دعاء الصفة. فلا يجوز للإنسان أن يقول ذلك، فهي من الألفاظ التي نحذر المسلمين منها، لأنه لا يدعى إلا الله عز وجل، فلا يدعى فلا تدعى الصفة، فصفات الله عز وجل ليست محلا للدعاء، وإنما الله عز وجل هو الذي يدعى، لأن بيده النفع، لأن بيده النفع والضر. فقوله يا رحمة الله، يا عزة الله، يا قوة الله، كل ذلك من الأمور المحرمة التي منعها عامة علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، والله أعلم.